الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ العلامة وصي الدين عباس، وصي الله عباس حفظه الله تعالى، والمحاضرة حول رحلة الشيخ حفظه الله تعالى في طلبه للعلم. ولا يخفاكم أن أهل العلم لا يزالون يوصون بقراءة سير السلف والعلماء، لأنها تفيد القارئ حرصاً على العلم والعمل. وإن كان هذا في القراءة، فكيف الحال بالاستماع منهم مباشرة؟ فنسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه المحاضرة وأن يوفق الشيخ، ونترك المجال للشيخ ولا نطيل عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى كل حال أنا أكرر الشكر لله، ثم للإخوة الذين أعطوني مجال لفتح أبواب أو دخول في مجال ما كنت أتوقع أنه يطلب مني هذا الشيء، لكن في المجلس أمس طلبوا مني يعني جزء من هذا، فليس فيه شيء يعني ربما يدخل في الاعتبار أو في الاستفادة، إلا أنني نذكر بعض الحاجات التي بالحقيقة نرى مفيدة للإخوان إذا كان حصل. فبالأمس مثلا كنا ما يعني ذكرت أنه في الحمد لله في مدينة حاولنا أن لا يضيع الوقت كما وصى الوالد رحمه الله، وكان من أول يمنع أن أروح المدينة، وقال لا تذهب وحدك، لا ختام ولا زمام تفسد. فقلت له لا، إن شاء الله أنا راعي مدينة رسول الله ولست راعي من إلى باريس. ففرح رحمه الله، وكأنه وصاني أنه لا بد أن تحفظ القرآن، فكنت الحمد لله وحال حفظ القرآن. ثم الحمد لله وفق الله المشايخ الذين كنت جلست معهم واستفدت شيئا كثيرا منهم الشيخ خماد الأنصاري، ومنهم كان أحد المشايخ الأمس كان جاء بعض الكلام، لكن الشيخ خماد الأنصاري قالوا يحتاج له مجلس خاص، فقلنا إن شاء الله. فكان أحد المشايخ هو الشيخ صالح العراقي رحمه الله، في الحقيقة أحبنا بمجرد ما عرفنا أننا جينا من الهند، فكان جزاه الله خير يدرسني، فكان يخاطبني بالخصوص حبا في أهل الحديث في الهند. وكان الشيخ صالح العراقي وهو قرين للشيخ ابن باز رحمه الله دراسة على الشيخ محمد بن إبراهيم، ويقال بالفعل أو ليس يقال بل كان هذا متحمس من صغره على العمل بالسنة والحديث والمذاهب، كان يوازنها ويقول هذا راجع وهذا مرجوع. يقولون إن الشيخ هو الذي أثر على الشيخ بن باز، لكن نقول الشيخ بن باز نفسه رحمه الله كان كأنه خلق للسنة وخلق للعلم الحديث، وكان يعني ما يقول كلاما إلا وهو يكون مدلل بالكتاب والسنة كما عرفنا من سيرة الشيخ ومن الجلوس معه جزاه الله خيرا. فالشيخ صالح العراقي في الحقيقة ليس له تأليف، لكنه كان يربي الطلبة على الحث على أو كان يحثهم ويربيهم على التمسك بالسنة في في العقيدة وفي المذهب أيضا، قال لا مذهب في الإسلام إلا مذهب، لا مذهب في الإسلام إلا مذهب الإسلام فقط، ولا مذاهب أخرى، وأنتم ارجعوا في الأمور الراجعة إلى الدليل. وكان جزاه الله خير يحبنا، وكان يقول لا تقطعوا أنا فكنا نذهب، وكان شاعرا جيدا أيضا. ومما أذكر أنه كان الشيخ بن باز أثنى على الشيخ ابن باز لما كان قاضيا في الدلم، فأحد القضاة قال اقبل تحياتنا يا عالم الدلم، نودي إليك من البعد فلا تلومي. هذا بس القصيدة كانت عندي ضاعت، حتى ولده عبد الله ابن الشيخ طلب مني هل عندك شيء، قلت والله ضاعت ما أدري فين. فقال الشيخ رد عليه قال يا عالم الشرق لا يا عالم الدلم، لأن القاضي السابق كان أثنى على الشيخ بلفظه، قال يا عالم نهدي إيش قلت أنا يا عالم نهدي إليك تحية فلا تلومي يا عالم الشرق، لا لا هذا الدلم نهدي إليك. الشيخ صالح عدله قال يا عالم الشرق لا يا عالم الدلم، والقاضي السابق قال نهدي إليك تحيات يا عالم الدلم، الظاهر قال هكذا. فقال الشيخ لا يا عالم الشرق لا يا عالم الدلم نهدي إليك تحيات فلا تلومي، طويل أريض في هذا. كان شاعر جدا فصيح جدا، وكان جزاه الله خير يفتح لنا بيته. مرة كان هو خارج إلى الرياض فقال لابد تبيت هنا في الإجازة، وملأ لنا الثلاجة باللحم وكذا وكذا، فنحن ما كنا نطبخ وكذا نأكل. فلما جاء قال أنتم دكتوراه عندكم في الاقتصاد، أنتم ما تأكلون كذا. على كل حال رحمه الله أتانا الشيء الذي يعني كان بالحقيقة أنه قسم من الأساتذة، وهو أنه حث هو والشيخ حماد حث على السنة. الشيخ حماد رحمه الله يأتي الكلام إن شاء الله، إذا وجدنا أنه كان دائما على قال فساد الأمة لم يأتي إلا بعد ما دخل الناس في العقائد الفاسدة. وفي هذه الأثناء في الحقيقة جاء الشيخ الهلالي رحمه الله في المدينة، وذكرت أمس أنه الشيخ ابن باز الله يرحمه لما التقى به وأنا كنت معه، فقال الشيخ ابن باز سأل كلما كان يلقاني يقول غير هذا الاسم وصي الله. فلما لقيت مع الشيخ ابن باز مع الشيخ الهلالي في هذه المرة، فالشيخ الهلالي بمجرد ما عرف الشيخ علي وقال هذا من أبناء أهل الحديث في الهند، قال عارفه، إيش رأيكم في هذا الاسم يا شيخ محمد؟ قال الشيخ لا، ليس هناك قبح في هذا الاسم، كلنا أوصياء الله، ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وبعد ذلك الشيخ بن باز لم يعترض على هذا الاسم، وإلا كلما لقيت. الحاصل الشيخ بن باز وجه الدعوة إليه، قال نريد أن تأتوا للتدريس والتربية هنا للأولاد في كلية الدعوة. الشيخ قال لا بأس إن شاء الله أنا مستعد. فأرس الشيخ على كل حال الإجراءات أمر بها، وجاء الشيخ يدرس في الأيام المقبلة. وبمجرد ما جاء وكنا من قبل لقينا، فالحمد لله زرناه وبدأت أتردد عليه. الشيخ الهلالي لعلكم قرأتم أنه ما أدري، لكن كان غيور على اللغة بشدة، وإذا استعملنا كلمة ولو كلمة دارجة في تستعمل في الجرائد وكذا، بلهجته المغربية كان يقول استحوا أنتم تعلموا اللغة العربية الفصحى لغة القرآن، ما جيتم لتتعلموا لغة الجرائد. وكان طويلا فارئا ما شاء الله، وصوته أيضا جهوري، فدائما كلمة واحدة. وكنت استفدت كثيرا من إصلاحه للقراءة، أجلس عنده وأقرأ، وإذا قال كان يعد الدروس بالبريل، لأنه كان بصره قد ضعف، فكان عنده أوراق بريل وإذا ماكينة بريل، فكنت أقرأ عليه فيأخذ الشيخ الخلاصة من هذا. فإذا قرأت كلمة ما يترك أمضي إن كان خطأ. مرة سبحان الله أنا أذكر قرأت وقال ابن إسحاق غضب يا أخي قد آذيتني كثير. يقول كذا الشيخ إسحاق، لأن إسحاق ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، فيقول قال ابن إسحاق، قل قال ابن إسحاق يا أخي آذيتني. لكن الشيخ جزاه الله خير بحبه يعني ما كان يغضب إلا في مثل هذه الحاجات. أيضا تمسك بالسنة والتصلب، حتى مرة صلينا عنده في بيته رحمه الله، وفي بيته اتخذ غرفة مسجد، لأن المسجد كان بعيد على شارع المطار، فكان يصلي، وكل يوم يجتمع الطلبة خاصة في المغرب والعشاء، فكان يصلي بنا، وما شاء الله صلاته في الحقيقة ما وجدت صلاة مثل هذا في الطول، و القراءة الواضحة، وليس الإسراء في أي شيء منها. قال وكان يفتخر يقول أخذت صلاتي هذه، كنت أقرأ في الحديث لكن أخذت هذه من إخواننا أهل الحديث في الهند. بالفعل يعني صلاة الحمد لله مطمئنة. فمرة صلينا وراءه وكأنه أحس صوتا ضعيفا برفع الصوت بالآمين، فلما فرغ سلم صرتم ميتين، ما عهدناكم هكذا، لماذا لا ترفعون أصواتكم هكذا. سبحان الله الشيخ كان يحضر. وبمناسبة في الحقيقة تمسكه الشديد بالسنة، كان جزاه الله خير دائما وعنده بعض الآراء ما كان يتنازل عنه. كنت سافرت معه، أخذني في السفر إلى مصر، قرية التي الريرمون، وهذه أيضا قصتها عجيبة. أنه لما كان الشيخ تيجاني وكاد أن يأخذ أو أخذ الورد من الشيخ، آتى شيخه وردا وكان يحضر عنده، فصار شيخا، لكنه شرط عليه أنه يجلس كل يوم واضعا ركبتيه في جنح الظلام، بالمرة يغلق غرفته واضعا رأسه عند الركبة ويتصورني. الشيخ يقول أمرني أن أتصوره كأن نورا يخرج من صدري ويدخل في صدر الشيخ الهلال، يعني صدر التلميذ. وقال فكلما كنت أجلس فأرى أنه يخرج نور عمودا أسود ويقرب مني، فنفرت من هذا وكنت في حيرة شديدة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبادرت إليه فسلمت عليه ورد عليه السلام، قلت يا رسول الله ادعو الله لي. قال اطلب العلم. ما دعا؟ قال اطلب العلم. قال أنا أطلب العلم، العلم التزكية والسلوك، هذا الذي كان عند الشيخ. قال هذا ليس العلم. ما هو العلم؟ قال علمي الكتاب والسنة. قال لما قال لكم قرأتم هذا ولا ما قرأتم في حياة الشيخ؟ في إمكان هو أيضا حكى وفي المحاضرات وكذلك حتى ذكر في أظن في بعض الكتب. نعم. فقال فلما أصبحت وكنت شابا وحافظا لكتاب الله، وكانوا يقدمونني في الصلوات الجهرية خاصة، فقدموني في صلاة الفجر، لكن تأثر من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم غلب علي، حتى ما قدرت وأنا أبكي وما قدرت أن أقرأ الفاتحة كما ينبغي، فقرأت قصار السور أقصر السور وأرهيت الصلاة. فلما أصبحت هذا الشيخ نفسه الذي هو شيخه كان وراءه يسأل، قال ما بك؟ ما ذكر شيء، فسكت، فظنوا أنه أصيب ببعض الحاجات في العائلة أو شيء. فقال لما يعني طلعت الشمس رحت إلى الشيخ محمد العربي الشنقي، محمد العربي أظن شنقيتي أو كذا. فيقول لما رحت عنده وكنا نسبه ونلعنه، لكنه كان يدعو إلى السنة ويصبر على أذى الناس. فرحت عنده وذكرت له أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أول شيء قبر ما بين عيني وقال يا ابني أراد الله بك خيرا، وأنت وصلت هذه المرحلة التي لا يرجع بعدها الإنسان، لأنه يصير شيخ والهوى النفس قد، وأنت الآن قد نبأ قد جاء هذا التنبيه من الله إليك، أطلب العلم. الكتاب والسنة. قال أين أجد؟ هو الشيخ قال اذهب إلى مصر. أين تذهب؟ أين تذهب غير هذا؟ ما كان عنده يعني علم غير هذا. قال اذهب إلى مصر وادرس. فيقول هناك رواق المغاربة ورواق الشوام وكذا، وكل رواق الطلبة يأتون ويسكنون فيها، ولهم جراية، جراية ما يجرى لهم من الخبز والكذا ويأكلون. وإذا كنت اجتمعت في يوم يومين مع ثلاثة آكل معهم، فوجدت في نفسي ضيقا، قلت بهذه السورة، وفي هذا أنشد الشعر. فقال ما يطيب لي المقام هنا. فقال أحد الطلبة العقلاء المغاربة، قال كلنا لما جينا ما حصلنا العمل، أنا ودلك على طريقة. قالوا لي وأنت استعمل، وبعد ذلك ربما تنسلك في رواق المغاربة رسميا. قال ما هو؟ قال اذهب إلى أي قرية من قرى مصر، أهل مصر قرى ما، أعطهم درس، يغدقون عليك ما يكفي شهر، ثم هذه قريته كل شهر تذهب عندهم. فقال فخرجت بهذه النية إلى قرية ريرمون. ريرمون هذه هي في وجه القبلة، مدينة صمالوط، وبعد ذلك ملاوي، يعني من المدن الكبيرة. وكنت أكتب دائما كل شيء، وهو يعني فيه أشياء، وأسجل ما يتكلم به الشيخ من الأشياء. فقال لما مررنا قرية مدينة صمالوط، وهناك بعدها محطة قطار تنزلنا في ملاوي، ومن هنا ريرمون على كيلومترين قرية ريرمون. كان راح الشيخ إلى هناك في ذاك تلك الأيام ليتكسب منهم. قال لكن أنا بدأت أعطيهم درس فتح المجيد، وجاءت مسألة زيارة القبور الشرعية غير الشرعي. فيقول فقام العمدة، عمدة القرية، وقال يا جماعة تسمعون ولا أنتم صم؟ هذا كلها الذي نعمل شرك. الشيخ يقول، فيقول الشيخ أنا خفت أن يكون هو الآن ينهال علي ضربا أو خالفتهم في العقيدة. قال لكنه قال إياكم، لا أريد أن أرى أحد يذهب إلى القبر. وكانوا قد ربطوا العجل، هذا يذكر الشيخ، قال رأيت العجل ربطوه ليذهبوا على قبر السيدة زينب، حرروا على هذا، سيبوا العجل والحمد لله وقبلوا. لما قبلوا كانوا يجلسون دائما عندي، والعمدة المرفوض، هذا كلام الشيخ في لغة مصرية، مرفوض يعني معزول، المعزول كان حقد علي وكان يدبر ورايا، حتى أوصل الأمر إلى الحكومة. والحكومة تلك الأيام كانت الظاهر حكومة الملك فؤاد، وقبله على كل حال. قال جاء ناس وسألوا أن مغربي جاء هنا عندكم يفسد في القرية، ووزع القرية قسمين، هذه أكبر يعني فرية. فقالوا لا هذا كذاب وكذا، والحمد لله دفعوا بالتي هي أحسن. قالوا بعد ذلك لما رأيت إقبال على التوحيد فأظهرت العفاف، عفة وعدم أخذ شيء منهم إلا الضيافة، إلا الضيافة، لأن عادتهم أنهم يعطون. فقلت إذا أخذت منهم هذا ربما يستخفون بي ويقولون ما يريد الله أن يتكسب الدنيا. فقال أنا أظهرت عفة وقلت لا الحمد لله، لكن أقبل ضيافتكم. هذا كان في قبل 50 سنة لما جاء المدينة. فالشيخ رحمه الله، نقول تمسكوا بالسنة، لما جاء المدينة وبقي سنة، وبعد ذلك يقول يا وصي الله نريد أن نصل رحم الدعوة في قرية ريرمون. فذهبنا في القطار في القاهرة، ننتظر القطار. قال الشيخ وفي أنصار السنة، مركز أنصار السنة بمصر، أخذ واحد شاب، قال أتونا شاب دليل لنا يكون معنا عند الحاجة. فقالوا هذا شاب جيد اسمه حبي خميس، اسمه حبي هكذا، حبي خميس. فكنت أتواصل معه لكنه غاب التواصل الآن. كان معنا، فسبحان الله هذا الشاب يعني صالح جدا، وكان يستفيد من الشيخ، وفرح كثير برفقة الشيخ. فكان معنا وقال الآن قال الشيخ انظر لي يا حبي ما نتوضا ونصلي. قال لا, قال هذا الطالب الحبي قال لا, إذا الشيخ إذا صلينا القطار يأتي ولا يتوقف إلا قليل ويمشي. قال مهما يكون لابد نصلي أولا. سبحان الله, هذا الشدة رأيت فيه. قال لا لا, قال يا شيخ يمكن القطار يروح بعدين تتعب. قال ولو راح القطار إن شاء الله ربنا يدبر لنا ونحن على مطار على القطار على محطة القطار. فبالفعل توضأ وصلى صلاته ركعتين وركعتين على الظهر والعصر وبكل طمأنينة سبحان الله كأنه في البيت. وبعد ذلك يعني جاء القطار ووقف ويقول أنا ما صحت صلاتي. الطالب حبي هذا قال ما صحت صلاتي لأن قلبي كان في القطار كذا. ولما سلم تسليما جيدا وبعد ذلك قمنا بالراحة وركبنا القطار, وبعد ما ركبنا يمكن نصف دقيقة ومزل. قال يا شيخ هذه عجوبة, وكلهم يتحدثون أن تأخر القطار, يعني تأخر القطار. نمر فجاء قرية صمالوت أو مدينة صمالوت. الشيخ حكى لنا قصة, قال لما كنت هنا كان واحد شيخ صمالوتي وواحد ثاني بينهما منافرة, هذا يهجو ذاك وهذا يهجو ذاك. فالصمالوتي حجاه خصمه, قال من لاط بالأرض يرمى من شواهقها, فما تقول بمن كان صمالوتي. صمالوت هذا الشيخ ذكر لي فسجلته على كل حال, وكان بعض الأبيات أيضا من لاط بالأرض يرمى من شواهقها فما تقول بمن كان صمالوتي. ثم بعد ذلك ملاوي. سبحان الله, هناك أيضا ظهر السنة لها هيبة. الشيخ نزلنا من القطار في محطة قطار ملاوي, وعربة أخذنا عربة الحصانين وركبنا. فالشيخ مر قال نروحنا عند ناس وأنا اتصلت معهم وخلينا نأخذ للأولاد شيء. فمررنا على دكان, أكبر دكان كان واحد عجوز جالس فوق كذا والشيخ على العربة, ونحن أنا وهو نزلنا نشتري. فطلبنا, أنا عرفت ذوق الشيخ, هو ما يبخل بالفلوس, يريد أحسن شيء. فأنا اخترت أشياء جيدة فهو يطالب فيها, وأنا هندي لابس لباس يعني ما هو بنطلون, شيرواني الهندي طلع حق العلماء هذا الذي يلبسوه سروال. فيطالب فيها قال هذا من هذا الشيخ؟ فقال هو هذا الشيخ جاء من المدينة. بمجرد ما سمع كلمة المدينة قفز من الدكان وراه يقبل ركبتيه والنبي يا شيخ والنبي يا سيدي والنبي تنزل اليوم عندنا وكذا, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, أنت تشرك بالله, أعوذ بالله. بدأ ينهره شديدا وهو يعني يقبل ويقبل, والله اليوم والله والنبي والله والله والنبي. ولما يعني ألح كثيرا الشيخ قال أنا إن شاء الله رايح الآن متواعد مع أهل القرية وربما ينتظرون. وجزاه الله خير, آتى سبحان الله لما شاف هذا آتى شيء كثير وما أخذ الفلوس. هذا الشاهد يبدو أنه ما شاء الله محله كان كبير, الألاويات والخبز وحاجات كل شيء فيه. فقال لكن أعطونا موعد, قال أنا رايح هناك ومن هناك إذا رجعت ليلة نكون عندك. سبحان الله, فرحنا هناك هنا ريرمون. أنا قرأت في تراجم بعض الرواة أنه وصل إلى بعض البلاد أو بعض المدن, لما وصل قال كأنه نزل فيهم نبي كانوا يحيطون به. فشبهته بهذا سبحان الله, بمجرد ما سمعوا كأن الصغار والكبار عندهم علم سابق من الشيخ وجاءوا أن بكرت أبيهم يعني صف طويل يستقبلون ويسيحون ويحتفون الله أكبر مثل كأن تكبيرة أهل الهند. وهؤلاء في الحقيقة رأيت كأنهم ليسوا من أهل مصر بالمرة. في كل شيء الحمد لله تمسك شديد بالسنة في مساجدهم ومتواصلين مع الشيخ هو في ألمانيا, متواصلين معه هو في المغرب, حتى جاءوا بفتاواه القديمة وقالوا هذا سألناك وافتيت كذا. كأنهم بعيدين عن الأزهر وما يثقون بعلماء الأزهر بالفعل، يقول هؤلاء فسدوا. فكان الشيخ بالحقيقة هم مغتربين به، والشيخ أيضا قال الحمد لله وجدناهم على ما تركتهم، على ما تركتهم. وكان يجلس إلى نصف الليل وزيادة بالمندرة، هم يسألون مندرة الظاهرة الديوانية مندرة. وكان الناس يسألون أسئلة وكذا. جاءت واحدة عجوزة ببعض الرسائل، قال أبويا هذا الذي كان يراسل معك، وهذه كانت معي في الحقيقة وجيت به في المدينة، لكن لما قبلت في الجامعة تركت هذه الأشياء وراحت ما أدري فين. هذه الرسائل الشيخ قال خذها منه، خذها من هذه لعلنا نستفيد منها. فلما وعد الشيخ هناك نقول تمسكه بالسنة جزاه الله خير الذي يتعلم منها. فلما كان رجع من قرية ريرمون أرسل، والناس يعرفون هذا العجوز يوسف عبد العال إسماعيل السيفي من أهل القرية، هؤلاء قالوا نعرف الشايب، ودعاهم أيضا الليلة قال تعالوا عندنا والشيخ عندنا. فلما ذهبنا سبحان الله الرجل يعني ما شاء الله بيته بيت الملوك، بيت كبير من هنا هناك، وحوش كبير عليه سور ومزرعة هناك. فدعا ناس كثيرين، وكل دائما يقول النبي والآخرون أيضا مثل هذا. فلما يعني قبل ما يكون عشاء قال الشيخ لأخ مصري هذا حبي خميس، قل للناس خلي أتكلم معهم على هذا الشرك الذي يرتكبونه والنبي والنبي. فهذا الأخ الحبي يقول يا شيخ لا تكدر عليهم، رجل فرحان لا تكدر، أعوذ بالله نأكل طعامهم ونخونهم، والله سبحان الله نأكل طعامهم ونخونهم، والله حرام علينا. قال طيب خليها بعد العشاء، العشاء جاء وبدأوا يفرشون وكذا. والله جلس وأعطاهم الحمد لله درس، وشيخ كلامه كله آيات وأحاديث ومؤثر ما شاء الله. قام أحد أولاده الكبار أظن كان يشتغل في الجيش في البحري، الجيش في يسمونه الجيش هذا يسمونه بحرية، قام يا شيخ والله أنا أدعوهم إلى الدين الخالص، وهؤلاء أنا قرأت نواب الصديق حسن خان الدين الخالص وقرأت كتاب التوحيد، هؤلاء يقولون هذا صار وهابي. وقال زاد الشيخ في الكلام وقال وهابية إيش هي ومحمد بن عبد الوهاب كيف كان. فكثير منهم يقول كذا يا شيخ، نحن درسنا في الأزهر وقالوا أن الوهابية هم كفار، هكذا يقول واحد متخرج سبحان الله. فعلى كل حال الشيخ جزاه الله خير بهذه الصورة. وأيضا كان جزاه الله خير يعني دائما بيته لا يطول علي، إذا كان طال فرمجوني. فالشيخ كان جاء من المغرب بخادم، وخادمه هو زوج ربيبته، كان يترك هذا الخادم ربيبة الشيخ ويذهب عندها بعض النخيل في الريف، فكانت تتأذى كثير في إدارة بيته أن ثلاث ولدانه. فكان الشيخ يحيط بشفقته عليهم، يروح ويأتي بهم عند بيته وكذا. فلما نادى الشيخ أو طلب الشيخ أن يأتي للتدريس هنا، فالشيخ من كتب إلى الشيخ بن باز قال عندي زوج ربيبتي وربيبتي وولدين. الشيخ بن باز بكرمه زيادة على 4 تذاكر في الغالب يعطون أعطى التذكرة كل واحد، وجاءوا مع الشيخ هنا. لكنه كان رجل عقيدته فاسدة هذا الرجل. فلما بدأ الشيخ يظهر بفضل الله تعالى، ومن قديم يعرفون أنه كان الشيخ في زمن الملك عبد العزيز في المملكة، وكان مع الشيخ عبد الرزاق حمزة، قال قطعنا نحن في مدينة المدينة في المسجد النبوي كان نخيل يتبركون به، وكان البير هناك قالوا هذا كوثر فردمنا وكل شيء، فكانوا يعرفون تاريخنا. فلما عرفوا أن الهلال جاء كاد عليه الحنود وبدوا يتكلمون فيه من هناك، ما نجح إلا في خادمه حتى خببوا وجاء وخالف مع زوجته ربيبة الشيخ، ودخل فيه الشيخ بن باز والشيخ عمر فلاتة وأنا في المجلس يعني يصلحون بين الزوجتين. قالت ما أقدر أن أصبر، هي نفسها قالت فقال الشيخ فإذا الخلع ولما قالوا له خلع رجل ريفي قروي كأنه قال الشعر بمن يول أنا ما أترك من يول يعني ما أنا يعني عنده الشعر أخذ منها ملي ما أتركها الشيخ بدأ يفهمه كذا على كل حال أعطوه وخالعت وراح الشيخ في الحقيقة كان يحتاج أو قبل هذا دخلت يوما ما على الشيخ وكل يوم أدخل عليه أو يوم بعد يوم فأكتب عليه رسائل وكذا وجدته مكسوف البال جالس قلت ما للشيخ قال هذا الكنود الذي الحمد لله فعلت ما هو كذا وكذا وشفقتنا عليه وعلى أولادي جيت به هنا فخاصمني وراح وقلت فإذا أحسست أنه الشيخ يحتاج أحد وأنا كنت بعد العشاء أروح الجامعة قلت يا شيخ أنا أخدمكم ريثما يأتي أحد إن شاء الله وأستفيد منكم الشيخ فرح بهذا كثير وبالفعل يعني رافقته سنتين في بيته جزاه الله خير وحتى حججت معه والحج يعني كان كأني أنا عرفت إدارة البيت الكامل قبل أن أتزوج الشيخ كان يعطيني الفلوس اشتري كذا وكذا لما أعطيه الحساب قل لا ما يحتاج ولا يقبل حساب أبدا وعرفت ذوقه وكان يدعو لي كثيرا أقول والله دعوة المشايخ أيضا هذه فيها فائدة كبيرة أنا أحسست ما وجدت يشهد الله في غربتي في من الهند جيت أبدا ما وجدت أي ضيق في مراحل الحياة أبدا أبدا الحمد لله يعني تخرجت من الجامعة فتحت دراسات العليا كأنها فتحت لي أنا فدخلت في الدراسات العليا ما فتحت الدكتوراه أو برنامج الدكتوراه ما فتح إلا سنة تخرجت من الماجستير فدخلت أول الداخلين في الدكتوراه ثم بعد الدكتوراه وأخذوني في الحرم والله سبحان الله يعني كان ثم حصل لي خير كثير الحمد لله في كل مرحلة الشيخ كان يدعو لي يقول أنا ما أقدر حتى في خلوتي مع أن واحد من الإخوان اسمه أبو الفضل المغربي كان يقول أنت كيف تعيش مع الشيخ شيخ شديد قلت له ما رأيته الشيخ كان يقول لي خلو في خلوتي قال جزاك الله خير ما يعني ما عارف إلا الدعاء لك والله يأجرك والله هذا الكلام الشيخ يعني كأني قلبي ارتاح الناشئة كثيرة من دعوتي فكنت عرفت ذوقه في كل شيء فأختار أحسن شيء في الشراء وأنا كنت أعرف بسكليت اشتريت لهذا ب 140 ريال من فلوسي أنا بسكليت الريلة 140 وكنت أدور لحاجة الشيخ في جهات المدينة كلها مرة قالوا لي نبغى الفحم فسألت الناس قالوا تحسن هنا تحسن هنا في مدينة كانت صغيرة ففي 20 دقيقة دورت المدينة كلها ما وجدت إلا من حيث بدأت قريب منها رجعت الطريق الدائري هكذا فوجدت واشتريت وحاجات هكذا أشياء في يعني الحمد لله كان يحتاج قال أنا آتيك فلوس الدراهم قلت لا فلوس البسكليت قلت لا كنت أمشي معه إلى الشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ ابن باز يقول يثني على أمام الشيخ ويقول هذا ابني مثل ابني ساعدي الأيمن وكذا الشيخ ابن باز يقول ما دام معكم كذا نجعل له شيء تشجيع قلت لا حتى قال لي الشيخ ناصر العبودي قال الشيخ يريد أن يعطيك شهريا شيء لهذه الخدمة قلت لا أنا أستفيد من الشيخ وعندنا راتب مكافأة 279 ريال وكافي جدا وأنا غير متزوج وكذا فالحمد لله خدمت الشيخ بهذا السبب كنت عرفت أن ذوقه عالي جدا أشتري أحسن الأشياء مرة كان يتعب الشيخ باللحم عندهم لحم وكان يستضيف إذا جاء أحد شيخ مفتي الحسيني عبد الله قنون من المغرب والكبار لما كانوا يأتون وربيبته ما شاء الله هي مختصة في الطعام المغربي عجيب جدا أنواع كثيرة وكانت تملأ الغرفة بالطبخ هذه مرة جاء شيخ ناصر عبودي والشيخ ابن باز وكذلك بعض الأساتذة الكبار والشيخ إبراهيم عجلان جار الشيخ جاءوا فقال الشيخ بن محمد بن ناصر العبودي قال بأي شيء نقدا يا شيخ يعني ما شاء الله شيء كثير واللحم كان يتعب الشيخ في شرائه وزوجته رحمها الله ما كانت ترضى باللحم كلما جبنا فكانت لا ما هو زين فقلت للشيخ استريح اليوم سبحان الله قلت استريح اليوم شيخنا أنا أروح أشتري إن شاء الله وبعدين جربوا رحت ودرت وكلهم يعرفون أن كل أسبوع يأتي يوم الجمعة ويشترون 10 كيلو 15 كيلو تلك الأيام كان اللحم كيلو ب5.5 و6 تعال يا شيخ أنت تبغى اللحم تعال يعرفون قلت لا أتلمس وذهبت عند واحد تاجية وكمر وفوطة هندية اسمه سعد العوفي شايب جالس مع ساتوري رحت قلت أنا أريد اللحم تعالي ومرة اشترينا من عنده مع الشيخ قال هذا الشيخ الذي رأيته لأجله جيت أنا لأشتري اللحم لكن أنا أريد نوع خاص قال إيش هو أنا سألت قلت يا أمة إيش تبغينا قال نريد الأفخاذ الموخرة وإذا كان مقدمة كلها مجردة من الشحم فقلت طيب فلما رحت أمسك قلت أريد أن تجرد لي من الشحم والتوزن لي قال هذا يفسد اللحم كله ما ناتيك قل كان يبيعوا 5 أو 6 أكثر شيء قلت كم تأخذ قلت 6 ونص قلت خذ 6 ونص قال لا 7 قلت طيب اتفقنا وكل مرة أحتاج أخذ منك بهذه الصورة لما أخذته وطلعت اللحم وساحت زوجته من هناك زين بالزاف وتصيح من هناك والشيخ فرحان قال ايش قال والله لحم ما تعرف انت تشتري شوف وصي الله جابك وكذا فالحمد لله يعني الشيخ خدمته بهذه الصورة وفي الحج كنت اخذه والذي استفدت منه الحمد لله قرأت عليه كتب كثيرة والشاعر عجيب جدا الشيخ اذا يعني في الحج كنت اقرأ عليه كتاب فتاوى ابن تيمية رحمه الله المناسك كذلك عواصم من القواسم بتحقيق محب الدين القتيب كان عندي المنتقى من منهاج السنة كله درست عليه وجزاه الله خير يزيد ما يفيد ثم بعد ذلك يعني الشيخ محمد نصيف رحمه الله وما ذكرت لكم أنه لما كان ذاق به المقام في مصر جاء عند الشيخ محمد رشيد رضا ومحمد رشيد رضا رحمه الله قال إن كنت تريد علم الحديث والقرآن والسنة ما تجد إلا في الهند في هذه الأيام فقال فشددت العزم وشددت في عزمي بأني لابد أن أسافر فقلت للشيخ رشيد رضا وهناك كان تعارف على شكيب أرسلان وأديب كبير والشيخ عرف عنه أنه سبحان الله في هذه الأيام وأنا قرأت في كتاب شكيب أرسلان سيد رشيد رضا أو إخاوة 40 سنة كلما اختلفوا في مسألة في اللغة كان يحكم الشيخ الهلالي فبذلك الشيخ تعاظم في عندهم فقال أنا أريد أن أدرس الكتاب والسنة فقال لا تجد إلا في الهند وقال كيف الوصول إليه قال أنا أدبر لك الشيخ سيد رشيد وسيد رشيد رضا كان له علاقة مع الشيخ محمد نصيف ما أدري رأيتم وكنا نجلس عنده أول ما جينا من الهند دخلنا عليه فرح كثير لأن أهل الحديث محط رحالهم قديما في زمن الأشراف أيضا هو الشيخ محمد نصيف الوهابي كان متهم بالوهابية حتى حكى لنا أنه كان سجنوه في زمن الشريف تحت السرداب وهو الشيخ محمد خوقير لعلكم تسمعون فكان سجنوهما في الظلمة وكان بدأ يبصر كل شيء فيه لأن إذا كان عاشر إنسان في الظلمة يبصر قال نبصر أين الماء وأين كذا وأين الحمام فكان الشيخ نصيف رحمه الله كتب سيد رشيد رضا إلى الشيخ نصيف هذا الشاب المغربي يريد أن يصل إلى الهند ونرجو أن تدبروا له فرحب به الشيخ نصيف لما جاء وأول باخرة اشترى له تذكرة وراح وكتب إلى ناس أهل الحديث أنهم يؤوه وينزلوه فالحمد لله نزل وله يعني في هذا يعني إطراء في أهل الحديث يطري فيهم فكان الشيخ لما الشيخ نصيف بعد الحج وأنا الذي استأجرت السيارة لا يسأل الشيخ بكم وكذا وانا قلت جبت السياره والسياره ما كان اشتراها الشيخ في تلك الايام. فكان الشيخ رشيد شيخ نسيف يقول يا شيخ محمد كما يقولون صرنا ختيارين. هذه الكلمه ما انسى، ختيار يعني الشايب الكبير، انا وانت ما ندري متى نموت، خلي تعال عندنا تبقى عندي اسبوع اتوانس بك. فوعده، هذا كان في ايام الظاهر عمره، قال ان شاء الله بعد الحج ابقى عندكم اسبوع. فجاء بزوجتي وجلسنا عنده اسبوع. في هذه الاثناء كل يوم مجالس الشيخ نصيف، مكتبه اكبر من هذا، والشيخ علي طنطاوي، عبد الغفور عطار، ودباء ياتون ويجلسون. فكنا نجلس معهم. يوم في الغداء ذكر الشيخ نصيف رحمه الله ان احد من اهل المدينه اسمه البيتي حجى الشيخين محمد بن عبد الوهاب ومحمد امير الصنعاني، لان الصنعاني له قصيده في سلام على نجد ومن حند في نجدي وان كان تسليمي من البعد لا يجدي. فعلى هذا قال حجى الشيخين وقال سلام بكسر السين، لا فتح نهدي الى كل من حل في صنعاء وفي نجدي. هذا البيتي قال سلام بكسر السين، سلام بمعنى الحجر، سلمه الحجر، سلام بكسر السين الى فتح نهدي الى كل من حل في صنعاء وفي نجدي. بس هذا الذي حكى الشيخ، ونحن نتغدى قام الشيخ، غرفة فيها سريرين، سرير هنا وسرير ثاني أنا، والشيخ كل ما يتكلم كلمة مفيدة أنا أكتبه. فلما دخلنا في الغرفة وحضره قلبه للشعر، سبحان الله، قال عندك قلم أكتب. ويفرق أسبوعه، وفي مجلس بين الظهر والعصر أو يمكن ساعة اثنين إلى ساعتين أملأ لي 40 بيتا في حجو هذا، سبحان الله. سلام بكسر السين لا فتح نهدي إلى عابد الأوثان في السهل والنجدي، يومه ضرا ويختص مارقا، تسدى بلا علم لهجو أولي المجد. وعاني بذا البيتية، البيتي في من آل بيتي مشهورين في تلك الأيام وهذه الأيام أيضا. وعانى بذا البيتي، أعني بذا البيتية من حل طيبة كما درج الشيطان في جنة الخلد. وبهذا 40 بيتا ثم كملها فيما بعد. ولما وصلنا إلى المدينة أسمع أنا أقرأ والشيخ بن باز الله يرحمه يسمع، قال أسمع الشيخ. فالشيخ أثنى على قراءة، لأني تمرنت مع الشيخ على قراءة صحيحة، فيقول ما شاء الله ما شاء الله، وصي الله قراءتك عربية مو هندية. نعم، فجزاه الله خير. فيعني الشيخ قال خلاص اعطونا نتبع. فالاستنسل في تلك الايام اخرجوا الاستنسل، ما ادري رايته ولا ما رايته، اتباع الاستنسل، فاخرجوه وتبع الشيخ نسخ ووزع في الطلبه وغيرهم. كذلك سبحان الله الشيخ شعره، وانا يعني كنت اكتب اي كلمه اجد في بعض الاحيان يعني مناسبات، فكنت احفظ الشيخ يفرح بهذا. اشتدي ازمه فرجي قد آت، وكان يسعى بين الصفا والمروه ويقرا هذا اشتدي ازمه فرجي. فعلى كل حال ايضا بهذه المناسبه كان مره كنت اقرا عليه الفتاوى ابن تيميه رحمه الله، وفيه شعر سؤال الى الشيخ الاسلام ابن تيميه في الشعر جاء، وقال قال ماذا تقولون؟ السائل قال ماذا تقولون اهل العلم في رجل اتاه ذو العرش مالا حج واعتمر، فهزه الشوق نحو المصطفى، فهزه الشوق نحو المصطفى، اترون الحج افضل ام اعتاه الفقراء، ام حجه انا ابيه ذاك افضل، ام امن له ما الذي يا سادتي ظهرا، افتوا فديتكم عبدا بحبكم لا زال يذكركم إن غاب أو حضر. هذا في فتاوى موجود، لكن البيت كان فيه بعض الكسر الشيخ صلحها، إن غاب أو حضر. فشيخ الإسلام رد عليه بالشعر أيضا، قال نقول فيه بأن الحج أفضل من نفل التصدق والإعطاء للفقراء، والحج عن والديه فيه برهما والأم أسبق في البر الذي ذكر. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. الأم أسبق، من أبر أمك ثم من أمك ثم ما هو كذا، قال الأم أسبق في البر الذي ذكر. لكن إذا الفرض خص الأب كان إذن هو المقدم فيما يدفع الضرر، كما إذا كان محتاجا إلى صلة وأمه قد كفاها منبر البشرة. هذا جوابك يا هذا موازنة، وليس مفتيك معدودا من الشعراء. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال قف قف قف، الله أكبر، كيف قال شيخ الإسلام؟ وهذا في منى سبحان الله، فأملا جزاه الله خير جزء منها كثير. جواب شيخ الهدى في الحج فيه شفاء، هذا ما كان موجود. الآن الأخ مشهور يتتبع آثار الشيخ، وديوانه لما كنت عنده كان موجود دائما أطالع وأنقل منه. ديوان الشيخ كان مطبوع للعارة جزء منه، وكلما جد من الشعر كان يلحق فيه. فجاءت دراسات العليا وانا انفصلت وراه، ولكن حصلت فيما بعد والشيخ هناك، فطلبت منه نسخه من ديوانه رحمه الله عليه، فقال سوف نرسل لك، لكنه ما امكن فيما بعد حصلت، كنت صح واحقق وعلق عليه واشرح. حتى جاء الاخ مشهور قال انا فرغت، مشهور سلمان، فقال أنا فرغت من تحقيق هذا كله وقريبا يخرج الكتاب، وكانه أراد أن يحجز لكنه ما خرج ديوانه إلا بعد سنتين تقريبا، وأنا أعطيته ما كنت نسخته أيضا، وأشياء هذه ما كانت عنده أعطيته، وذكر فيه أنه على تكرم علي. فقال الشيخ قال قف اكتب جواب شيخ الهدى في الحج فيه شفاء، للعية تحسبه سلكا حوى دررا، لكن بتذئيله يزداد قارئه أمرا، لا يزداد قارئه علما بأمر لطيف كان مستترا. شوفوا كيف الأدب. وذاك من علم هذا الحبر مقتبس، الشيخ كان يقول الحبر لا الأفصى، الحبر بمعنى المداد والحبر بمعنى العالم الأفصى، وقد يفتح، فكان يقول أفصح الحبر. وذاك من علم هذا الحبر مقتبس عليه رحمة ربي كلما ذكر. هذا كلام الشيخ الهلالي، شوفوا يقول وذاك من علم هذا الحبر مقتبس عليه رحمة ربي كلما ذكر، فقل لسائله قولا ننبهه، لقد توهمت يا ذا فرجع البصر، فذكر شوقك للمختار منتقد. وذا قال فهزه الشوق نحو المصطفى، أترون الحج أفضل أم يتاه الفقر؟ فقال الشيخ زيل قال فذكر شوقك للمختار منتقد، فليس ذلك حج عند من غبر. عند السلف شد الرحال إلى غير الثلاثة قد نهاك عنه رسول الله فازدجر. أيضا أبيات كثيرة ثم كملها وهو الآن موجود ما شاء الله. فالشيخ في الحقيقة كان يقول تركت الشيخ لكن متى ما أريد أن أمسك ناسيته آتي به كما أريد. فجزاه الله خيرا، استفدت منه في حياة شيء كثير. أيضا يعني أي شيء أتصرف فيه الشيخ ما يقول ليش أنفقت فيه أبدا. مرة كان ذكر أن أبو الكلام آزاد في الهند، لعلكم تسمعون أنه الشيخ أبو الكلام آزاد كان أحد علماء من أب مبتدئ قبوري، وهذا الابن سلفي خرج الحمد لله، لكن السياسة عكلته تحرير الهند، والله في الحقيقة رجل عبقري جدا، فكان له ذوق عالي جدا، فكان ما يشرب إلا من وايت جاسمين. وايت جاسمين حق من الشاهي ياتي من السين. وقال الشيخ أنا شربت عند أبو الكلام آزاد، هو شاهي أخضر يكون، والمغاربة ما يشربون إلا أخضر، فقال أنا شربت عند أبو الكلام آزاد شاهي ما يوجد في العالم، ما وجدته. فقول وكتبت أنا قرأت في الكتاب في ترجمة أبو الكلام آزاد أنه كان اسمه وايت جاسمين، الجاسمين الأبيض، ياسمين الأبيض. فسبحان الله قدر الله، وأنا أمشي في سوق المدينة واحد صيني حوالي 10 حقب وفي الباقة، حتى هنا رأيت مكتوب بالإنجليزية وايت جاسمين، فمسكته قلت إيش هذا؟ قال هذا شاهي. قال تبيع؟ قلت تبيع؟ قال نعم. فقال حقة هذه فيه 250 جرام فقط، لكن يبيع تلك الأيام متى؟ 1391 أو 92، لا قبل هذا، يعني 91 92 أنا انتقلت مكة، يعني في قريب من هذا بعشرة ريال حقة. قل لا هذا غالي خلي خمسة وكذا، قال لا. فلما ألحها كلها اشتريته، وفي الجيب الشيخ كان دائما يقول عندك شيء فلوس؟ قلت لا منتهي، فيأتيني فاشتريت ورحت وعطيت الشيخ. الشيخ كان ضعف بصره، أعطيت الشيخ رحمه الله في يدي هذا، قلت هذا وعد جاسمين وفرح. قال فين حصل؟ لما ذكرت هذا الشاهي الذي شربته عند أبو الكلام أزال، قال سبحان الله، ففرح كثير. قلت لكن الحق بعشرة، قال ولو كان 15، يقول كذا الشيخ. وقبل هذا لما اشتريت لهم اللحم فتمثل بالشعر، قال إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا تنسيه. تمثل جزاه الله خير الشيخ بهذا لي أنا. وبالحقيقة أنا استفدت منه كثير، ودائما كان يقول قدم مراد الله يقدم الله مرادك، ولا تخن الله ولا تخن الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه نصيحته كانت كثيرة سبحان الله. والله سبحان الله يعني رجل وإن كان شديد، قال أنا عندي حماقة مغربية بنفسي، كان يقول عندي حماقة مغربية، لكن وجدت منك يا وصي الله الحمد لله ما بيني وبينك خلاف حصل. كلهم المغاربة يقولون الشيخ زعلان، لكن سبحان الله هذه المدة كلها يعني مثل أنس، يعني أنا لست أنس لكن قال خدمت رسول الله 10 سنوات فما قال لي شيء إن فعلته لما فعلته، بالفعل هكذا. وزيادة عليه كان يحب حب ويكرمني جزاه الله خير، بمعنى إذا شفعت لأحد عنده حتى يشفع عند الشيخ من بعض غيره. فسبحان الله جاء واحد من الإخوان من جيش باكستان، ورجل من أهل الحديث، لكن وكان ميجر في جيش باكستاني، وترك وعمره صار 33 سنة، جاء ليقبل في الجامعة الإسلامية للدراسة. الشيخ عبد المحسن عباد كان مدير التعليم ومدير شؤون الطلاب، فناس شفعوا عنده الله يغفر له، كان شديد في تلك الأيام كثير الشيخ عبد المحسن حرفي، قال لا عمرك صار كثير لا يقبل. جاء عبد المحسن خان اللي ترجم معاني القرآن الكريم وكذا، عبد المحسن خان هذا أيضا كنت أجلس معه، والشيخ الهلالي آخر تصحيح معاني القرآن الكريم له، ثم ترجم تصحيح البخاري أيضا كنت أجلس معه مع الشيخ الهلالي صحيح هو. فمحسن خان كان محترم، هو طبيب في مستوصف الجامعة، راح شفى ما قبل، وراح فلان ما قبل، قال أنا خلاص رايح جالي الحج، وكان أنا رايح ما حصلتي ما حصل لي قبول، قلت إن شاء الله ما تروح. بس فجأة أنا كنت ما لقيت معه، جلست معه كثير، لكن كنت مرة لقيت وبعد ذلك أسعى، قلت إيش حصل فيك؟ قال رأي لأنه ما قبلته. قلت لا تروح إن شاء الله. قال كيف؟ قال اليوم تمشي معايا إلى بيت الشيخ، والشيخ له اللغة الإنجليزية فصيح فيها، والفرنسية وأردية يتكلم، مع أنه 50 سنة لكنه على قدر ما يفهم ويفهم سبحان الله يتكلم. وأيضا قالوا أنه لغة ألمانية فيه، كان عاش فيها، ورسالة الدكتوراه مقدمة في الألمانية، فكان هناك. فقلت له إياك أن تتكلم ما يعرف له أي لغة، قلت تتكلم باللغة الإنجليزية، أنا ما أتكلم ولا كلمة، أنت بين للشيخ قصدك. أنا لما سلمت له قلت هذا الشيخ، بس قلت يا شيخ أنا هذا جاء ليدرس وترك الجيش. قال والله ما تركته أنا، وكان ما زال الحق فرس رهان، كانه لو بقي يمكن كان رتبته عالية جدا. فقال الجيش فاسد، ما هناك مكان لي، أنا ما أريد، أنا أريد أن أدرس الدين وأدعو إلى الله تبارك وتعالى. فذكر أن فلان شفى، فلان شفى شيخ عبد المحسن عباد ما قبل. فقلت للشيخ نرجو فضيلة الشيخ أن تسعوا له، قال لا توصي اليتيم بالبكاء، هذا كلامه، قال لا توصي اليتيم بالبكاء، كان يقول هذا شغلي. قال اليوم نمشي الى الشيخ بعد المغرب، اخذته وبعد العشاء بعد العصر وبعد العشاء الشيخ ابن باز الله يرحمه يصلي العشاء، ثم ياتي بعض الدرس خفيف، ثم ياتي في البيت. نحن سبقناه في البيت على شارع ابي ذر، ولما وجد الشيخ هلالي جالس ونحن جالسين والاخ ايضا ميجر محمد اسلم، فالشيخ عادته الكريمه انه كان يدخل حمام وغيره وبعد ذلك ياتي في المجلس. لما راى ان الشيخ موجود هنا شيخ الهلالي قال ما جاء الا لامر رحم، راسا دخل الشيخ من السياره، نزل ودخل في المجلس خير ان شاء الله وكذا. فقال الشيخ ان هذا الاخ انا جربته وتكلمت معه، انجليزيته من نفسه ما يقول، واذا قدر الله انه يدرس ويفيد وكذا، ونرجو ان تامروا بقبوله، هكذا ان تامروا بقبوله. كتب الشيخ يا شيخ عبد العزيز جاء وريقه صغيره اعتمدوا قبوله على مسؤوليتي. هذا كلام الشيخ سبحان الله، بس ثلاث كلمات، اعتمدوا قبوله على فلان، كتب اسمه فوق ميجر محمد اسلم كذا اسمه اول، ويعتمد قبوله على مسؤوليتي. وختم الشيخ في الصباح لما قلت انا ما اقدر اروح معك، لان الشيخ لا يغضب وكذا، لانه رد ناسا كثيرين، فراه حتى لي جالس يقول يمكن نصف ساعه يشتغل بنفسه وجالس هو ولا يتكلم. اخيرا قال روح وتعال جيب له وقبل. قدر الله لما قبل ايضا ودرس الحقيقه لما معهد اللغه، ثم بعد ذلك كليه الشريعه، ورجل مجتهد حتى في معهد اللغه في الغالب سنتين ثلاثه ياخذون، هو في خلال سنه كمل كل المستويات واجتهد ودخل في الكليه وتخرج في الكليه. لما تخرج في الكليه ايضا يعني الشيخ هلالي له جزاه الله خير توسط، كان تكلم مع الشيخ وهو كان في المغرب، أظن كان الشيخ في المغرب لكنه كتب وتكلم هذا، فكتب إلى الشيخ بن باز، فالشيخ بن باز رحمه الله أرسله إلى فيلادلفيا. فيلادلفيا فين؟ في أمريكا؟ أي. وكان هناك ما شاء الله له أثر جيد، وحتى أسلم ناس كثيرون، وأخذ في التلفزيون فيلادلفيا الظاهر يستأجرون ساعة وكان يتكلم. وكبير القساوسة البوابي هذا ابنه كاد أن يسلم، دائما مثل الظل ما هو يناقش أبوه، فخاف الظاهر فدبروا لقتله، وكان رايح إلى ولاية أخرى لإلقاء المحاضرة، هو واثنين ما إخوان ما زملائه كانوا جالسين ينتظرون على المطار، فجاء مقنعين ثلاثة وكلهم أطلق الرصاصة. إلى الآن ما أعرف من القاتل. وبعد ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله جاء بأولاده في المدينة حتى درسوا وكذا، والآن ما أعرف إيش الخبر. فكان الشيخ رحمه الله له يعني جزاه الله خير هذه المكارم الشيخ الهلالي في الحقيقة، ونرجو أن يكون لا ما أطلت عليكم، وندعو الله تبارك وتعالى أن يفيدنا من هذه. وبالفعل يعني كان يدعو من المغرب يكتب، عندي خطابات موجودة، وكتب آخر شيء الشيخ قرد في الأسماء الله الحسنى، وكتب لي إلى من هو بمنزلة الابن العزيز وصير الله وذبات يرسل لي خطابات بهذا الاسم جزاه الله خيرا. وكان يدعو لي ودائما كان يقول الله هو اللي إن شاء الله يأتيك أجرك. فورد في الفعل وجدت أثره أول شيء بفضل الله تعالى، بفضل الله تعالى. وأنا دائما مركب في رأسي أني في مكة في تعظيم مكة وكذا، وربنا جعلنا الحمد لله من كرمه تدريس في الحرم، بذلك الطلبة الحمد لله يستفيدون من السنة، وأدعو الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا من هذا الأجر، وأخلص إن شاء الله إخلاصنا لله لوجه الله، ولا نحابي في بيان الحق تعلمنا من الشيخ الهلالي. أقول دائما إذا كان أحد يقول حتى الشيخ لعلكم تعرفون الشيخ الرئيس الأخير الذي كان قبل الشيخ سديس من هو رئيس شؤون الحرمين الحسين صالح الحسين أخو الشيخ سعد الحسين أنه أرسل إلي أحد مسؤول من إدارة التوجيه والإرشاد قال قولوا لوصي الله لا يتكلم على جماعة التبليغ لا يتكلم على جماعة التبليغ إذا سألوني وضح وأقول أنا في أمام بيت الله أخونا الله أخونا الرسول هذا المكان كان يجلس فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعائشة وابن عباس وأجلسني الله تعالى لبث العلم فأنا لا يعني أخون الله ولا أخون الرسول ولا أخون نفسي إن شاء الله فقلت للشيخ الذي جاءني قلت له خلوا الشيخ على أبا أشتم به لكنه ما رضي الشيخ لكن الشيخ صالح الحسين كان خلقه عالي جدا وأنا والله ما كنت أروح عنده لأجل هذا أنه سبحان الله كيف متربي في بلد لكنه معهم في كل شيء ويقول لي لا تتكلم فيه ولا تبين عوارهم يوم أنا ما رحت عنده إلا مرة واحدة لقينا في الحرم جاء تواضع عجيب جدا هذا الشيخ وتواضعه المدير مكتب الذي كان في زمن الشيخ سبيل واحد منهم جالس وأنا جيت أتكلم معه هكذا ومكتبه هنا فتح المكتب لأي كيف وحده كان جالس هل سمع صوته والله جاء وأنا ما أشعر وأدخل يده هنا ومن وراء وسحبني يا فضيلة الشيخ ليش مقاتلنا وليش كذا ليش ما تجي فرحت وبدأ يتحدث أمور أخرى لكن ما ذكر لي أنه لا تتكلم على جماعة التبليغ فالحمد لله رب العالمين ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل ويجعل هذا في ميزان مشايخنا وفي ميزان والدي وفي ميزان يعني إن شاء الله نرجو من الله أن لا يحرمنا من الخير وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وإن كان حسن الإلقاء ما كان مناسب زيادة وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.